فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم من كون أباح للرجل يتخذ خاتما من ذهب، والله أعلم. نكتفي في هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.